الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. فإذا كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين. باب المفعول ينقسم إلى قسمين: قسم ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد. ضرب فعل ماضي منصوب بالفتحة، وزيد فاعل مرفوع بالضمة. ويضرب هذا في الماضي، الفعل الماضي ينصب. ويضرب زيد، وأكرم عمر، ويكرم عمر. والمضمر اثنا عشر، ينقسم المضمر الى اثنا عشر. وباب المفعول وهو نائب الفاعل. ما هو نائب الفاعل؟ هو مفعول به في الاصل، مفعول به في الاصل، يعني يعطي احكام الفاعل من الرفع. والمضمر اثنا عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا. اثنا عشر من باب المفعول ينقسم اثنا عشر الى اثنا عشر فعلا. والفاعل نائب الفاعل يعني كما بينا هو مفعول به في الاصل، يعطيه احكام الفاعل من الرفع. فناخذ امثلة على ذلك، عندي أمثلة، بعض الأمثلة نكتبها على اللوحة يكون أفضل. مثلا نقول اعرب مثلا الجملتين، واحد نكتب ان اعربها، يكون اعراب افضل من هذا. اولا يحترم العالم، يحترم العالم. اثنين اهين الجاهل، اهين الجاهل. يحترم في موقع حمل الاعراب شنو؟ يحترم. من هو اللي يحترم؟ زين العالم عدل الله. فهذا فعل فعل شنو؟ مضارع فعل مضارع مبني للمجهول. يحترم يحترم العالم مرفوع ها؟ يحترم فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. ما سبقت الآن أداة نصب ولا أداة جزم. يحترم أقول لا. وعلامة رفع شنو؟ الضمة الظاهرة على آخره. العالم ها؟ احنا درسنا فيه ايش؟ نائب الفاعل. قالوا لا بيكون العالم بيكون ايش؟ نائب فاعل. شنو علامته؟ مرفوع بالضمة الظاهر على اخره. العالم ينوب عن الفعل. قالوا لا فهو ها نائب فاعل. يحترم العالم قالوا لا فهو نائب فاعل عن قالوا لا. أهين الجاهل فعل شنو؟ فعل ماضي. فعل ماضي شنو؟ مبني على ها؟ مبني مبني من مجهول مبني المجهول. أهين ما قلت يحترم. أهين مبني للمجهول مبني المجهول. علامة شنو العلامة مالته؟ فتحة. فتحة مبني على الفتح. الجاهل نائب فاعل. نائب فاعل وايش؟ مرفوع بالضمة. قال المصنف يقول فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله يحترم يحترموا ضم أوله وكسر ما قبل آخره آخره. وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخر. أقول في هذه العبارات التي تحدث في الفعل عند حذف فاعله وإسناد المفعول وذلك إذا كان ماضيا ضم أوله وكسر الحرف الذي قبل آخره. فتقول مثال ذلك وتقول قطع الغصن قطع طا مكسورة كسر ما قبلها قطع الغصن نعم. وحفظ الدرس. وإن كان هذا في الفعل وإيش الماضي فعل الماضي. وإن كان في المضارع ضم أوله وفتح الحرف الذي قبل آخره يحتر فتح المضارع لا يحتر قبل آخره. فتقول يقطع الغصن يقطع يقطع الغصن او يحفظ الدرس. اقسام نائب الفاعل كما بينا من اقسام نائب الفاعل 12 نقول قال وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ظاهر الدرجة على من؟ على زيد. هذا في الماضي ظاهر هذا كله ظاهر ضرب فعل ماضي. يا يضرب زيد في الفعل الويش المضارع. اكرم عمرو في الماضي. يكرم عمرو هذا كله في على ظاهر هذا ظاهر فعل نائب الفاعل ظاهرا. المضمر وينقسم الى 12 كما بينا نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. أقول ينقسم نائب الفاعل كما انقسم الفاعل إلى ظاهر ومضمر، فينقسم المضمر إلى متصل ومنفصل، وأيضا ينقسم هذا المتصل والمنفصل إلى الضمير إلى 12 ضمير، 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب، وقد بين المصنف في الفصل، بين الاستاذ لكم في فصل الشيخ، بين لكم الاسماء والضمائر 12 في الماضي وفي هذا. نكتب كم كلمة الإعراب في الدرس. حضر محمد، حضر ما هي من الإعراب؟ فعل ماضي مبني على الفتح، ومحمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهر على حد. سيزورنا القاضي، سيزورنا القاضي، سيزورنا ما سيصير شنو؟ سيزور السين شنو هني؟ يقول السين، السين حرف دال على التنفس، ها تنفيذ. يزورنا شنو موقعها من الإعراب؟ فعل مضارع، فعل مضارع، لتجرده من النصب والجازم، ما في نصب ولا جازم، فعل مضارع. لا وعلامة رفعه وإيش؟ ها يزورنا رفعه، علامة رفعه الضمة، سيزورنا. ونا شنو هني؟ نا مفعول، مفعول مبني، مفعول مبني على السكون، سيزورنا في محل نصب، في محل نصب. والقاضي طب فاعل، سيزورنه القاضي، لا لا لا فاعل، لا فاعل، فاعل وعلامة رفعه شنو؟ اخذتونها انت المدرس قال لكم الشيخ وعلامة رفعه ضمة مقدرة، مقدرة هذه على الياء، مقدرة على الياء. ليش مقدرة على؟ منع من ظهورها وايش؟ الثقل، منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. قلنا السين، سين شنو؟ سين أداة تنفيذ، سين أداة تنفيذ. ويزور فعل مضارع، ها أدري ولا لا، فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجزم، هذا لا لا. والقاضي فاعل، هذا لا لا مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة لعدم ظهورها شنو؟ استقل، استقل. بعدين انهينا اقسام نائب الفاعل ندخل في المبتدا والخبر. المبتدا والخبر. يعني مثلا وايش المبتدا والخبر؟ شنو المبتدا والخبر؟ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية للإسناد ولا بدل له من خبر يسند إليه، أو هو الاسم العاري المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، وفيهما معا تحصل الفائدة من الكلام. مثل نقول احنا مثل نقول الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فالله جل اسم جلاله مبتدا وخالق خبر، وفيهما معا تحصل الفائدة من الكلام، ولا يصح خبر بدون مبتدا الا ان يحدث احدهما ويدل على حذفه دليل، يكون يوجد دليل اخر لحذف الخبر. مثل شنو؟ مثل كتاب الطهارة. كتاب الطهارة كتاب خبر لمحذوف، عدل لا خبر لمحذوف، وهو ده لا هذا عدل لا الهال التنبيه، وده اسمه إشارة في محل رفع مبتدا عدل لا، وكتاب خبر مبتدا وهو مضاف والطهارة مضاف إليه محذوف. والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم، زيد قائم، زيد مبتدا مرفوع بالضمة وقائم خبر مرفوع بالضمة. عادة المبتدا والخبر مرفوعان من مفهوم، والزيدان قائمان والزيدون قائمون. الزيدان مبتدا مرفوع بالالف لانه هو ايش مثنى زيدان، والزيدون مرفوع بالواو لانه قول. والمبتدا قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر كما تقدم زيد قائم ظاهر، والمضمر ينقسم الى 12. ولا يصح مبتدا بدون خبر او ما يقوم مقام الخبر، ولا يصح خبر بدون مبتدا الا ان يحدث احدهما ويدل على حذف دليل، او يكون معلوما فيحذف لفظه ويقدر وجوده. مثال على ذلك ما كان المبتدا والخبر موجودان في اللفظ الله خالق كل شيء، فالله مبتدا والخالق خبر. ومثال ما يحذف المبتدا ويقدر وجوده قولك كتاب كتاب زيد او كتاب الطهارة كما مثلنا في المثال السابق، وتشير الى الكتاب بيدك هذا كتاب كتاب، فهذا هذه الاشارة تدل على ان المبتدا اسم اشارة تقديره هذا، وتقدير الكلام هذا كتاب زيد. ومثال حذف الخبر قولك زيد في النار، أي جار ومجرور وهو جار زيد، فإذا بين قولك في الدار جار ومجرور، ولا يصح أن يتعلق بزيد ولا أن يكون خبرا، فإذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره موجود، الدار موجود فيها زيد، في الدار زيد، وهذا المحذوف هو الخبر، وتقدير الكلام زيد موجود الموجود في الدار. وكذلك قولك زيد عند التاجر، فإن الظرف عنده ظرف زمان لا، فإن الظرف هو عنده متعلق بمحذوف تقديره موجود، وهذا المحذوف هو الخبر، وعلى هذا فقسم على سواه. تنبيه وتوضيح. الأصل في المبتدا أن يكون معرفة، الاصل في المبتدا ان يكون، لان الاخبار عن المعرفه يفيد فائده تامه دائما. العلم نور، زيد قائم، يفيد في فائده تامه. والاصل في الخبر ان يكون نكره، الاصل في الخبر ان يكون نكره، لان الفائده تحصل من الاخبار بالنكره غالبا، مثل العلم نافع نكره، لا نكره هذا، فقد يكونان معرفتين فيجب تقديم المبتدا وتاخير الخبر، لان الاصل في المبتدا ان يكون متقدم، عاده يكون المبتدا متقدم على الخبر، مثل الله ربنا، ربنا الله، شوف قدمت انت المبتدا على في حالات يقدم الخبر على المبتدا، فالمتقدم في كل من الجملتين هو المبتدا والمتاخر هو الخبر. ويجوز الابتداء بالنكره بشرط حصول الفائده المطلوبه عند الاخبار عنها، وبشرط ان لا يكون الخبر معرفه لئلا يحصل اللبس. والاغلب في الابتداء بالنكره ان يخصص المبتدا بالاضافه او يقيد بوصف او غير ذلك، او يكون في سياق النفي، او يتقدم عليه حرف استفهام، مثل وجزاء سيئة سيئة، ولعبد مؤمن خير من مشرك، وما فيها غول، وإله أإله مع الله. وإذا كان المبتدا نكرة والخبر محذوف يدل ظرف أو جار مجرور، فيجب تأخير المبتدا وتقديم الظرف والجار والمجرور. تقول عندنا عالم، عندنا عالم، عندها تعتبر وإيه؟ ظرف، ظرف مكان منصوب على الظرفية، متعلق بخبر مقدم محذوف تقديره كائن. وعند مضاف إلى نا، عندنا ونا في محل جر بالإضافة، وعالم مبتدا مؤخر، وفي الدار رجل. والخبر يأتي مفردا كما مر، ويأتي جملة هي نفس المبتدا بالمعنى نحو الله هو الحي القيوم، وأن تكون الجملة مشتملة على ضمير ويعود على المبتدا، مثل الله يبسط الرزق. ويجوز أن يتكرر الخبر سواء كان مفردا أو جملة، فيجوز أن تخبر عن مبتدا واحد بأخبار كثيرة، مبتدا واحد تخبر بأخبار هو الغفور، الودود، ذو العرش، المجيد، فعال، يعني تخبر عنه بأخبار كثيرة. وتقول زيد عالم، أديب، فاضل، كاتب، خطيب، خبر، وكل خبر الله الخالق البارئ، هاي كل خبر، كلها خبر. هذا وناخذ أمثلة على المبتدا والخبر، يعني عادي مبتدا له أزل من خبره، الزمة. هاي مطلع مثال محمد قائم، فمحمد مبتدا مرفوع بالضمة، قائم خبر بالضمة. محمد حضر أبوه، أبوه، فمحمد مبتدا مرفوع بالضمة، حضر حضر حضر حضر حضر فعل ماضي، حضر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. ابوه فاعل مرفوع ويش؟ بالواو نيابة عن الضمن، ليش؟ لأنه من أسماء الخمسة. وأبو مضاف إليه، مضاف إليه، والها عايد على ها؟ ضمير مستتر عايد على. وأبو مضاف، عفوا، وأبو مضاف والها مضاف إليه مبني على الفتح. والجملة يقول من الفعل والفاعل، ها؟ الجملة من الفعل والفاعل هذا في محل وايش؟ في محل، ها؟ الخبر في محل، في محل رفع خبر المبتدأ، رفع خبر المبتدأ. يعني الخبر حضر أبوه. حضر أبوه. محمد في الدار. محمد مبتدا مرفوع. محمد مبتدا مرفوع. في حرف جر. في حرف جر. في حرف جر. اسم مجرور بفعل على مجرد الكسرة. وفي الدار خبر. ها؟ الجار والمجرور متعلق بخبر، خبر المبتدا متعلق بخبر المبتدا الجار والمجرور. يعني عايد على هذا. يعني لو شلنا في الدار ما يصير له. ما يصير في الدار هذا. محمد عندك. محمد مبتدا. محمد مبتدا مفعول. عند ظرف مكان متعلق خبر المبتدا هذا لا. والكاف ضمير مضاف هذا لا، ومضاف هذا لا، وعنده وهو مضاف، والكاف مضاف، مضاف إليه، مضاف إليه ويش يصير مبني، ها؟ مبني على الفتح. والحمد لله رب العالمين.